أصعب إحساس أنا عشته في يوم كان وأنا بتساب منك وأنا قلب اطمن لك ومآمن قوي على نفسي معاك وما بحسبهاش بقيت متلخبط مش شايف الأسباب مش ده اللي أنا مستنيه منك والصدمة دي عاشت فيا سنين وما نسيتهاش إيه كنت جايلي فاكرني نسيت لأ ما بعد لما